السؤال الثاني في سؤال الأخت تقول يا شيخ هناك أشخاص يذهبون إلى جدة لوالدهم هناك حيث يعمل في الصيف، وقال لهم البعض من الناس بأنه لا بد أن تذهبوا إلى مكة لتأخذوا العمرة قبل أن تذهبوا إلى والدكم، لأنهم عادة يأخذون العمرة من جدة. أقول إذا سافروا إلى جدة بنية العمرة فلا بد أن يحرموا من الميقات، ولا يجوز أن يؤخروا الإحرام حتى يصلوا إلى جدة. أما إذا كانوا لا يريدون العمرة وإنما يريدون زيارة والدهم فلا حرج عليهم أن لا يأتوا بعمرة إلا إذا كانوا لم يؤدوا العمرة سابقا، فالواجب عليهم أن يأتوا بالعمرة ويحرموا بها من الميقات، ثم إذا أدوها رجعوا إلى والدهم.